لكن نفرض أننا على السنين أننا لم نجد المحتاجين، فماذا نفعل؟ هل نخرج نقل؟ ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون الناس المحتاجين، أن أقول إن وجدتم فقراء فلا يجوز إخراج النقود، بل عليكم إخراج الطعام، ولعله تفصيل الطعام معروف عندك. لكن إذا لم تجدوا من يأكل هذا الطعام من الفقراء، ما وجدتموهم، حينئذ أرسلوا قيمة ما تريدون أن تخرجوه من الطعام إلى شخص أو بعض الأشخاص الموثوق بعلمهم ودينهم معا، بعلمهم ودينهم معا، ووكلوهم أن يخرجوا صدقة الفطر ليلة العيد، وهذه الأموال يشترون بها الطعام الذي يراد التصدق به. فإذا فعلتم هذا برئتم من مسؤولية. أما إذا وكلتموهم هكذا فمثل ما لاحظت أنت، يعني يمكن تصرف قبل الوقت أو بعد الوقت، يصير إهمال، وحينئذ كما قال عليه السلام: فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، أي ما تكون قد قمتم بالواجب. جزاك الله خير. هلا. لكن يا أخي، ممكن أنا أتصل في الشيخ محمد ناصر الدين وأقول: يا أخي أخرج عني صدقة الفطر، فأخرجها الشيخ جزاه الله خير عني، ثم أرسلت له الفلوس أنا من كندا فوصلت بعد العيد. ما بهم. ما لا يهم. ما دام أنت وكلت زيدا من الناس بأن يخرج الصدقة قبل العيد وفعل وعدته خيرا، فما في مانع أبدا. جزاك الله خير. يصير شيخا طيب. بالنسبة يا أخي الحبيب للصيام الستة من شوال، أنا ربما أفطرت يوم رمضان اللي يسبق شوال، أفطرت يوم وأردت أني أصوم الستة من شوال، هل يجوز أن أجعل نيتي قضاء وصيام يوم من هذه الستة في آن واحد؟ إذا كنت تسأل عن الجواز فالجواب نعم يجوز. وأنا أذكر لك الآن هنا ثلاثة مراتب فيختار المسلم منها ما يطيب له. المرتبة الأولى وهي العليا، أن يصوم قضاء لوحده وشوال لوحده. لماذا؟ لأننا نعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام يوم من رمضان له على الأقل عشر حسنات، وصام يوم من شوال لشوال عشر حسنات صاروا عشرين. هاي الحالة الفضلة العليا. الحالة الثانية، هو ما عنده استعداد، ما عنده وقت، ما عنده طاقة لسبب أو آخر، هو بده يصوم يوم مما عليه مثلا أو ست أيام مما عليه من رمضان، وبده يشمل فيهم الستة من شوال. هاي مرتبة تانية، منقول ينوي قضاء مما عليه من رمضان ويفعل ويضم إلى هذه النية نية ست من شوال. هذا لا يكتب له عشرة زائد عشرة، هذا يكتب له عشرة زائد واحد. هذا الواحد هو النية الطيبة، لقول عليه السلام في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء.